الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، أنا ما يعنيني اليوم الذي أريد أن أركز عليه في ظل تساؤلات كثيرة حدثت في هذه الأيام، خلاص إني أبو عبيدة لما فتح وصلح أهل دمشق وغل بجانب الصلح، وكتب كتاب وكتبت وثيقة عرف بأنه كتاب أبي عبيدة لأهل دمشق. هو المحاضرة اليوم في هذا الكتاب، نشوف بقى ايه اللي هو المحاضرة اليوم في هذا الكتاب نشوف بقى ايه اللي اتكتب في هذا الكتاب عشان تشوف الخيبة اللي حل على حكام المسلمين دلوقتي، وبرددها بملء فيه. شوف اللي اتكتب في الكتاب ده عشان تشوف الخيبة اللي حل على حكام المسلمين دلوقتي. خلاص، اسمع بقى. هو وليس ابن عساكر وحده، كثير من كتب التاريخ وكتب السنة حرصت على ان تسجل هذا الكتاب اللي طبعا بيعتبروه لابد وان يكون دستورا لحكام المسلمين مع من يعايشوننا من اهل الملل غير ملة الاسلام، دستور لازم يصار عليه. سيبك بقى من الاخوة والوحدة الوطنية وحبيب قلبك ونور عينك وغبالك وكلام الهمج الجهال اللي احنا ما نقبلوش ده، نشوف الاسلام بيقول ايه، نشوف ابو عبيدة عمل ايه. خلاص، فذكر هذا الكتاب وبيقول طبعا خالد بن الوليد لما فتحوا له من الناحية الثانية وقالوا الخبر، قالوا مصالحك متصالح، فكتب كلمتين صغيرين كده بينه وبينهم إلى أن التأم الشم وأصبحت الكلمة الأخيرة للقائد اللي هو مين؟ أبي عبيدة بقى. فقال نكتب ما قاله خالد، أقره ولكن نزيد عليه. احنا بقى نقعد نكتب كده بقى ايه تفاصيل حلوة كده، خلاص دستور قانون يمشوا عليه. هو سجل هذا الكتاب، بيقول فكتب ابو عبيدة لهم كتابا وهذا كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب او هذا كتاب لابي عبيدة ابن الجراح الى من اقام بدمشق وارضها وارض الشام من الاعاجم. هذا كتاب ليكوا بقى، بيقول ايه الكتاب، بيقول ايه بقى، وهم وقعوا على هذا وبدا ابو عبيد ياخذ عليهم 1 2 3 4 5 6 7 8 ويوافقوا عليها، ولم يتم الصلح الا بهذه القيود والشروط. فكتبهم، كتبوا له ايه، انك حين قدمت بلادنا سألناك الأمان على أنفسنا وأهل ملتنا. خلاص ده حصل، ملك أمننا وأمن ناسنا، وإنا شرطنا لك، الشروط اللي خدناها على نفسنا ليك بقى على أنفسنا، اسمع بقى وعد، ألا نحدث في مدينة دمشق ولا فيما حولها كنيسة ولا ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب. أول شرط، قال إيه؟ نحدث، يعني إيه نحدث؟ نبني. أول شرط، مبنيش لابنه كنيسة، أدي واحد، ولا دير حاجة كده أصغر، ولا قلايه برضه مكان اصغر من الدير. خلاص، حاجة صغيرة كده معبد صغير كده خلاص، ولا صومعة طائب ولا حتى حاجة تشيل واحد لا حاجة تشيل ألف ولا حاجة تشيل مية ولا حاجة تشيل واحد حتى صومعة ولا صومعة راهب خلاص. هذا قانون، هذا قانون، هذا قانون ينبغي، ينبغي أن يسير عليه كل حاكم مسلم. تعال هات أي حاجة وشوف كم كنيسة ببلد في عصره. طبعا أهل الضلال يعتبروا ده شرف، وقد أقيمت في عهد فلان الفلاني الكنيسة الفلانية، وصمة عهد فلان الفلاني الكنيسة الفلانية، وصمة عار نقطة صدر جابين وجابين اللي خلفوه، هيلقى الله بها، هيلقى الله بها. ودي مسألة ما بيلتفتوا إليها، سبحان الله العظيم. ولذلك مروان بن عبد الملك لما هيجي، وهنتكلم عن التاريخ الأموي الآخر، وبرضه لا كنيسة بانت كده هيروح متربعها دي تولى الخلافة مش يزود، لا اللي بانت هدها. فرقل ملك الروم عامل ناصح طلح بعت له، طبعا الكنيسة تبني تزعل تزعلهم مش كده ولا ايه؟ لكن احنا لو مثلا اتطبقت على دماغنا يا عم احنا دارين بحاجة، ما كل يوم بيحرقوا مسجد في الهند، ما حاسين بحاجة، ده بزعلنا في حاجة، ده في الهند سلمان والناس بتشجع كورة والحكام في الطراوة وخلاص على كده بيصيفوا بشكل الله يولهم من الله، بقول ادملي فيه. فهرق لعام الناصح وبعت رسالة لمروان بن عبد الملك قال له يعني كيف تهدم كنيسة بنيت في عهد أبيك؟ أنت ابزع عليك ليه؟ ده أبوك اللي تبلي في عهد أبوك، بنيت في عهد أبيك، فإن كان أبوك على صواب فأنت على خطأ، وإن كان أبوك على خطأ فأنت، فعايز يقول له يا تغلط نفسك يا تغلط أبوك، مين فيكم الغلطان؟ ها اللي سبقت البني ولا أنت اللي بتديها؟ مين فيكم الغلطان؟ فكان أنصح من اللي خلفوه، قال له إن مثلي ومثل أبي كمثل داود وسليمان، الله قال فيهما ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ولا تزعل الأخوة يا رايك بقى، شوف شوف السلام على الناس، ما ناس مش متربية على الشيكابيكا، مش بتفرج على رقصات وهندسات وخلاص، ناس متربية على مواد القرآن، عارفة ترد ازاي، عارفة ترد اللي راب تبرز على ليه، زعلانين موجود في السنية كلهم، ارزوهم خد لكم 50 واحد في وشكم 5000 1000. خيبة حل على المسلمين، خيبة. فسبحان الله العظيم، الأصل في الإسلام هذا، إن أي حاكم يمزف مفيش كنيسة جديدة تبني أبدا، وصمة عار في جبينه بين يدي الله، وإن كان هيكرم عليها عند الكلاب لكن وصمة عار في جبينه، ولا حتى شبه صومعة، يعني مكان لواحد، مش حاجة على كم فدان وعلى كم ألف متر والبلد بلدهم. هذه أول شيء ده في الكتاب، يبقى ما يدنيش لا يستحدث ولا نجدد ما خرب من كنائسنا، ما ينفعش حتى جددها، اللي يقع منها مع السلامة ما يطلعش تاني، يبقى الله يعني الحمد لله اللي وقع خلاص، ولا شيئا منها، يبقى ما خرب من كنائسنا ولا شيئا منها ما كان في خطط المسلمين، اي شيء يخرب من الكنائس ما يرجعش تاني. هنيئا مريئا ونسألك يا رب المزيد، مش كده ولا ايه؟ يخرب يخرب، ده لو عندنا دين، لو عندنا دين ليه ربنا قالها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا، وده اسمه عدوان، اماكن يسب فيها الله ويشتم، وينسب إليه الولد والشريك. سبحان الله العظيم. ما خلاص تقرأ الكلام ده تقول الأمة انتهت، مش هنشوف أسوأ من كده خلاص. ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار. عايزين نخش نشوف ال ها ها نفتش مخبين سلاح بيعملوا حاجة مش عارف ايه. ما يمنعش مسلم، يبقى العلو لمين؟ للمسلم. خلاص ما تمنعش. وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل. خلاص كانت بتبقى فيه حاجات سد الطرق، قال لك اعمل من تحت منها طريق واعمل له وخلي الناس تعدي، مش اعملها واقفل بيها شارع وقول ده بتاعنا وخلصت. خلاص. ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا على المسلمين. لو ثبت ان مخبيين واحد بتجسس على المسلمين يبقى حسابهم حساب، مش يبقوا كلهم جواسيس على المسلمين ونجيب بره في الكراسي اللي يشتم الله والرسول والنبي، ها ويقول لك حريه دينيه واخواتنا. حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب. يبقى ولا نوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا، ولا نكتم على من غش المسلمين. اي واحد غش المسلمين ما نتمش عليه، نفضح امره، نفضح امره. ما هي دي حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم ايه؟ شوف الكلمه صاغرون، مش يبقى وزير وسافير و ها صاغرون. فين الصغار اللي هم حاسين؟ ده احنا اللي حاسين بصغار، والله والله حاسين بصغار. فبيعمل ايه؟ مشكله كده انا واحد منهم وخشوا انتوا الاثنين الاسم. شوف العلو لمين والصغار هيبقى لمين. في ظل يعني سقط سقط. وعلى الا نضرب بنواقيسنا، عارف النقوص بتاع الكنيسه؟ الا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا. الجرس يبقى فين؟ جوه الكنيسه. ولما يضرب بيضرب بايه؟ ضرب خفيف، مش يعمل لك جرس 50 متر بام بام بام بام، يقول لك يا سلام ادي العدل وادي الحريه الدينيه واخد بالك، وادوله نشان ويفرح قوي مبسوط قوي ان اهل الكفر مكرمين وما اعرفش ان ربنا يخرب بيته في الاخره. ما اعرفش ده والله ده ده. وطبعا شرذمه من الرمم اللي حاطين على دماغهم عمم بيبرروا ده بيبرروا ده. يبقى وعلى ان نضرب بنواقيسنا الا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا ولا نظهر الصليب عليها. مش بقى اتفرج على كنائس البلد ده، لا الصليب قد خمس صليب، ده 50 صليب وصوره العدل قد كده مش عارف ايه. خد بالك لك كان عاجبك تبص، عاجبك مش عاجبك ما تبصش ما تبصش. ما واخدين يا راجل ده، حتى لو كنت في ندوه في مكان في شبره وبعدين رحت وصادي المسجد كنيسه كنيسه، فلقيت الرصيف اللي في الشارع رصيف عريض قوي اللي جنب بينه سور الكنيسه، وبعدين في مطلع كده، رحت طالع المطلع ده ولكن عربيتي. خلاص ولكن عربيتي عشان يبقى في الشارع المتسع اللي لازم اقوله. ولقيت ابوهم جاي. اه والله جاي. طيب بالك وجاي. لو سمحت. نعم. قال لي ما تركنش هنا. الشارع بقى بتاع ابوه. ما تركنش هنا؟ قال لي والله كما اقول لك. قلت له هركن هنا. وتمشي من وشي مش عارف تتكلم كلمه ثانيه. خلاص؟ قال لي خلاص. ماشي. طبعا الاخوه راحوا قايمين، قال لك بس خدها من قصير وركان. فحاسين خلاص ان الدنيا بتاعت تعيش خلاص مطلعين جريدة دلوقتي يسمينها وطني، يسمينها ايه وطني، بتكوى الحتة دي بقى ان البلد بلدنا. ما تسكت يا محمود، ما تسكت يا حبيبي، ما تسكت يا خالد، الكلام واضح، تسكت يا حبيبي خلاص. لا اله الا الله. ولا نظهر الصليب عليها ولا نرفع اصواتنا في صلواتنا. ان الله مش بيرفع صوته في صلاته، لا بيجيبها لك فين؟ في التلفزيون كمان بالساعه والساعتين. اخوه ومحبه واحتضانيه، ذل والله العظيم، ذل ذل. يبقى ولا نرفع اصواتنا في صلواتنا وقراءاتنا في كنائسنا. في ايه؟ فهو يعمل ايه؟ هو مش عامل النساء ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ خلاص. ولا نرفع اصواتنا في صلواتنا وقراءاتنا في كنائسنا ولا يخرج صليبنا ولا كتابنا في طرق المسلمين. لا يخرج ماشي بكتابه كده ولا معلق صليبه كده، ما هو فين صاغرون؟ ما هو لازم كده، ما هو لازم كده. هو ده الاسلام، هو ده الاسلام خلاص. وده لا يتنافى مع عدالة الاسلام، لان الاسلام لا تظلم ولا تسرق ولا تاكل حق ولا ولا ولا ولا ولا ولا. لكن هو حق قدره، هو ده في الاسلام ان يبقى صاغر كده خلاص. ولا يخرج بعوثة ولا شعانين. ايه البعوث وايه الشعانين؟ هو قال البعوث اللي عبارة عن صلاة بيصلوها زي صلاة الاستسقاء عندنا كده، دي ما يعلنوهاش ولا يخرجوا بيها. مش روح يجيب لي بتاع روما يصلي في الاستاد، خد بالك في الاستاد خلاص. ولا شعانين، الشعانين الصلاة اللي بتسبق عيدهم قبل عيدهم باسبوع، برضه اللي بيجيبوها لك في التلفزيون دي، التلفزيون دي ما يطلعوش بيها في الشارع ولا حد يسمعها ولا حد يعرف عنها حاجه، ولا حد يعرف عنها حاجه. تفتح التلفزيون تلاقي ابونا الذي في السماء اله واحد امين. ايه ده؟ ايه الخيبه اللي احنا فيها دي؟ ايه ده؟ جاب لنا كفر. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هي دي الوحدة الوطنية وثابت الأديان، وهي ضيعونا والله والله. يا ويلهم من الله، وبحلف على هذا بالله، ويا ويل الرمم اللي لابسين عمم اللي بيزينوا لهم ده وبيشاركوا فيه، والله يا ويلهم يا ويلهم، وبحلف بالله يا ويلهم. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا. هو عايز صوت ينوح، ما يبقاش الكلام ده فين؟ ها الشوارع كده صوت نوح في بيتهم الاخر، ها او يقعدوا يقولوا ليهم طرانين مع الموتى كما قال البعض، ما تطلعش ما يعملوهاش. ولا نظهر النيران معهم في اسواق المسلمين، يبقى ليهم عادات كده ورا الميت ما تعملش. ولا نجاورهم بالخنازير. خلاص عايز يبيع خنزير وعايزين ياكلوه يعملوا ده وسط ضرهم، لكن مش تلاقي جزار معلق خرفان وجزار معلق خنازير يقول لك اسعاد الوحده الوطنيه حتى مع الجزارين. شوف الاثنين جنب بعض ازاي؟ ده وده اللي عايزنا. ولا نبيع الخمور. ده المسلمين يا ابني بيبيعوها، وحاسب انهم بتعملوا ايه؟ ها ده انت تخش المطار، والله الذي لا اله الا هو، وبحلف بالله تخش المطار شايل في شنطتك ازازه خمر، واخد بالك؟ يقول لك اهلا ومرحبا بالمحترم ما تنسناش، واخد بالك؟ ومفيش مشاكل. تخش شايل في شنطتك كتاب ولا شريط عليه قال الله وقال الرسول، يخربوا بيت ابوك ويقعدوك في المطار لاخر النهار عشان يعرفوا ايه قال الله وقال الرسول اللي انت جايبها ليه؟ لكون جاب قنبله فرقع ولا حاجه. سبحان الله. لا والله مصيبة يبقى ولا نبيع الايه ها الخمور ولا نظهر شركا في نادي المسلمين، الشرك بقى في التلفزيون في نادي المسلمين، ولا نرغب مسلما في ديننا. يعني ما جيش لمسلم وقوله تعالى بقى نصران نصران اطلع دلوقتي، مش بيقول المسلم الاصراني ده، بيقعد يقول المسلم النبي بتاعك ده كان بتاع نساء وكان كذا وكان كذا وكان كذا وكذا، ويطلع الاولى اللي يقول لك حريه فكر، حريه فكر. امال لما بشتمك ما تعتبرهاش حريه فكر ليه؟ اشمعنى اللي بيشتموا النبي انت معتبرها حريه فكر؟ حاجه غريبه. خلاص الاسلام مات في قلوب هؤلاء، والله والله الاسلام مات في قلوب هؤلاء. بحب بالله. يبقى ولا نراقب مسلما في ديننا ولا ندعو اليه احدا، خلاص، ولا نمنع احدا من قرابتنا ان اراد الدخول في الاسلام. عايز يسلم حد شيء يجي جنبه ولا يمنعه. دلوقتي تعالى بقى شوف بقى لما يبقى عايز يسلم لازم تاخده وتوديه مش عارف فين، وبعدين يجيبوا القسيس يقول الحق واحد عندكم هيسلم اهو، شوفوه ممكن ترجعوه. اه والله ممكن ترجعوه، ويقعد مع القسيس وابتدي يدوره. طب مين اللي دعاك للاسلام؟ طب وقال لك ايه؟ ها؟ مين اللي خلاك تكفر بدينك الحلو الجميل اللي بيقول ثلاثة ده؟ ها؟ وقلت للواحد ليه؟ ها؟ ها؟ هذا وسخ. ولا نمنع أحدا من قرابتنا إن أراد الدخول في الإسلام، وأن نلتزم ديننا حيثما كنا. هم ملتزمين بديننا مع نفسنا بس. اسمع بقى اللي جاي. ولا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنصور ولا عمامة ولا نعلين. ما يلبسش زي مسلم أبدا أبدا، مش من حقه. خلاص اللي احنا لنا ما يميزنا. حتى تعرف ان في تسريح شعرنا في السنة انك تفرق الشعر من الوسط، واخد بالك؟ زي ما انا فرقه كده بس مش مزاجي يعني. فريق من النص بما نزل عن ناحيتين كده والنص مفروق. خلاص عجبتكم قوي يا خلاص ما ينفعش نصراني الدولة السماعي يعمل كده، عشان يبقى بيشبه نفسه باهل التمييز والحلو. ما ينفعش، سبحان الله. شوف يبقى ولا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنصور ولا عمامه ولا نعليه، بس عمه زي المسلم ابدا ابدا. ولا فرق شعر، حتى فرق شعره، ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم. يطلع يقعد بقى يتكلم بالقران والسنه زي ما عمل الشنوده، خد بالك. لو في اسلام كان يتحاسب على ذلك. إلا ده عاملين مؤتمر، والله الذي لا إله إلا هو، عاملوا الأزهر ومجمع البحوث، خد بالك، تحت عنوان التجديد في ظل الإسلام، أو الإسلام والقضايا المعاصرة، إزاي يعني الإسلام قبل هذا؟ قاعد شيخ الأزهر، وبعدين عدي واحد وزير الأوقاف ورئيس الجامعة، واخد بالك، ارجع للواحد ده تركز أوي هتلاقيش نوت. طب انت جاي تتكلم عن الاسلام، ده بيعمل ايه؟ وبعدين يسالوه اول ما قام من الندوه، اول واحد قال له سؤال مش شيخ الازهر شنو ده، انت ايه رايك في ان الاسلام في اليونت الاسلام، وان الاسلام دين مجدد ودين متجدد؟ بتسال مين؟ بتسال مين؟ الله يلعنكم في كل كتاب. اسالوا مين؟ اسالوا مين؟ خلاص بقوا ليهم الحق يتكلموا ويفتوا في الاسلام كمان، بقت مصيبه. ويسالوه على التطرف في الاسلام، حاجه غريبه. يبقى ولا نتكلم بكلامهم ولا نتسمى باسمائهم. ما استخدمش اسم مسلم، خليك قاعد غرقان في بطرس وجرجس وحنا وميكائيل، وشوف اخرتك ان شاء الله تبقى ايه. وان نجز مقادم رؤوسنا يشيل الحته اللي قدام كده عشان يبقى تشوفه في الشارع تعرف ان ده جرس. خلاص على طول كده لا اله الا الله. ونشد الزنانير على اوساطنا ولا ننقش في خواتمنا بالعربيه. ما يكتبش باللغه العربيه على الخاتم بتاعه. خلاص. ولا نركب السرود خيول لا سرج. ها ده بطل من مظاهر القوه ما يعملوش. ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نجعله في بيوتنا. مش من حق يشيل سلاح وهو محكوم في ظل دولة إسلامية. شيلوا ليه إن شاء الله؟ شيلوا ليه؟ عايز أقول لك إن هم بيملكوا ترسانات من السلاح هتعرفها وقت ما نقلب على بعض هتعرفها. ومحدش يقدر يقول لهم تعملوا إيه؟ ولا نتقلد السيوف وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم الطريق. طبعا داخلين لسه دمشق مش عارفين. ها انا عارف. تقوم تروح تساله نروح فين ازاي؟ يقعد عندك كده ويمشي يقف يقول لك ويرشدك غصب عن ابوه. ونرشدهم الطريق ونقوم لهم من المجالس اذا ارادوا المجالس. جه يا جماعه المسلمين عايزين يجوا في الحته دي يقوموا يسيبوها لهم كده ويمشوا وهم المسلمين اللي يقعدوا. خد بالك طبعا كل ده معمول دلوقتي بيه ليه؟ ها العكس. العكس في ظل القيادات الراشده. ولا نطلع عليهم في منازلهم ولا نعلم اولادنا القران ولا نشارك احدا من المسلمين الا ان يكون للمسلم امر التجاره. يعني يشارك المسلم بس المسلم هو اللي بقى ايه؟ هو اللي بقى ايه؟ هو اللي بقى له الامر. هو اللي يبقى فوق. هو اللي يبقى فوق. مش يروح يجعلك تحت قياده مصالح يخش يقول لك والله مصلحه من المصالح طار. فاللي ماسكها عميد بقول له مين اللي هو؟ قال لي فيليب بيه. طبعا يخش وهو مسلم عشان يقف قدام فيليب بيه ده ويروح معظم له حاجة واكسة. حاجة تحزن والله العظيم. حاجة تحزن. لذلك ربنا ما جعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. والله هم ادلهم كل سبيل كل سبيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. وألا نشتم مسلما ضرب. ومن ضرب مسلما فقد خلع عهده. اللي يضرب مسلم يعتبر بره العهد ده. شوف معنى كلمه بره العهد دي بقى عليه ملوش امان علينا. ملوش امان علينا. ده دلوقتي بيشتمك ويضربك بالجزمه ويقول لك هوريك ويوريك ويوريك. شوف الكتاب تقرا وتسمع اللي في الكتاب ده تقول امال احنا عايشين فين؟ عايشين فين صحيح؟ احنا عايشين فين؟ ومع مين؟ وفين العالم اللي عملنا قد كده من الكلام ده؟ أين إيه؟ أين إيه؟ لذلك الكتاب ده أنت عارف أنا بتهيألي أنت لو قلت لكم اطبعوه هتروح في زيتين داهية. أيوه بتوزع منشورات تضرب بيها الوحدة الوطنية وبعدين بقى احتمال يقبضوا عليك ويقول لك فين أبو عبيدة بن الجراح ده؟ واخد بالك انت عايزين يعرفوك. امال ايه؟ امال ايه ده يضحك؟ ايه ابو عبيده وتبعت امريكا سلموا لنا ابو عبيده حالا حالا. يقول لك لا عايزينه بقى. واخد بالك طبعا لازم يجيبوا اي واحد فينا يسموه ابو عبيده ويبعتوه. واخد بالك عشان القضيه تخلص. عشان القضيه تخلص. فيكوا حد هنا اسمه ابو عبيده؟ تبقى مصيبه. افتكروك انت. يضحك ما هو شر البلية. يا الله ما يضحك ما يضحك ما يضحك. ففتحت دمشق وكان هذا كتاب أبو عبيدة وما شارت عليه أبو عبيدة خلاص أهل دمشق. فأقول إيه قرأت قبل فوران في الدم مش الكتاب اللي حاصل دلوقتي على عكس هذا الكتاب هيجي بعد هذا ابن عساكر ينتقل بيك الى معركة او موقعة اليرموك، ودي طبعا هيبقى لنا معاها اقول ايه وقفات ان شاء الله تعالى، وده اللي انت لو عايز هتشوفه او تعرفه. فهنلتقي باذن الله تعالى يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان احنا لسه لينا لقاء يوم الجمعة القادمة في مسجدكم هذا. ان شاء الله بلغني اني اخانا الشيخ فوزي مريض، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفيه وان يعافيه، ان يشفي مرضى المسلمين، انه على ذلك قدير وهو نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.